للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاءً حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاءً حسابا. الله الله يسلمك يا شيخ، الله يفتح عليك. الله الله الله الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق Bye.